وصدقوها فقالوا هي ضعيفة مردودة. ايش هذا ضعيف؟ ثم قال ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي الامام العلم الدق، ثم قال معرفة غير لحديثهم الهام، هذا الالهام لا يأتي بظاهر، هذا الالهام لا يأتي الا لمن عرف علوم الحديث وقواعده وفنونه. وكان له من الزمن مدة مديدة، فحينئذ يعلمه الله تبارك وتعالى ويلهمه الصواب في ذلك. ومع ذلك ليس كل محدث يقول هذا الحديث معلوم، حتى اذا كان محدثا كبيرا جدلا لا يسلم له مباشرة، لاننا رأينا وهذه نقطة لعل الله اذا فتح العمر يتكلم فيها بشيء من التفصيل فيما نستقبل من الدهر من اجل الله، لانها في الحقيقة نقطة مهمة جدا، وهي ماذا؟ وهي مسألة الاختلاف في الحكم على الحديث. بعض الاحاديث نرى ان ابن ابي حاتم قال هذا حديث معلوم، بينما نرى البخاري قال هذا حديث صحيح، ماذا نعمل؟ لو كان هذا الالهام صائبا او صحيحا مطلقا ما كان هذا الكلام كما يقال ناخذ ومنقوض. لماذا؟ يعني حديث واحد يقول فيه البخاري صحيح يقول فيه ابن ابي حاتم او يحيى بن معين او عبد الرحمن بن مهدي او فلان وعلان من هؤلاء الامه الحقول يقول فيه معلوم، كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون، لكن هو الاختلاف في الاجتهاد في تطبيق قواعد العلم. اذا الرجوع بدءا وانتهاء اولا واخرا الى ماذا؟ الى القواعد، وليس الى الهوى الذي سماه الشيطان لاوليائه انه كشف. هؤلاء هم الطائفه الاولى. اما الطائفه الثانيه فهو طائفه العقرانيين، العقلانيين الجدد او الجهله الاوقاع مع كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، لأنهم يجعلون عقلهم هو المعتمد من غير النظر إلى مد ولا إلى سند، وهذا باطل من القول يجوز. لذلك الرسول متطورة مختلفة مختلفة. إذن هذا الحديث وهذا العلم الذي قال بعض أهل العلم فيه علم الحديث علم نضب وحقق، يعني لا مجال لأن يجيب فيه أحد زيادة، إنما هو فقط التهذيب والترتيب والإصلاح والإتقان وما شابه ذلك. أما أن يأتي أحد ليهدم ما بناه السابقون أو يفسد ما أصله المتقدمون فهذا كلام فاسد. لذلك هؤلاء جعلوا المرجح أصولا، فما قبله عقلهم قبلوه وما ردهم ردوه. فإن قلت له ما الحجة في ذلك؟ وهذا حديث صححه البخاري، هذا حديث رواه مسلم، هذا الحديث اتفق الحفاظ على ثبوته، قال لك حسب عقلك. ونفس الحجة اللي نقرأ من بعض الجهلة لكن بصورة أقل من هذه الصورة، وهي أنهم قسموا الحديث إلى قسمين متواتر واحد، قالوا الأحاد لا يستدل به في العقيدة، وأن المتواتر هو الذي يستدل به في العقيدة. مع أنه اليوم لو طلبوا بضابط يقدر الأحاد المتواتر ما عرفوا فهذا وحده سؤال يهدم عليهم أصل مذهبهم وأساس فكرتهم. تأملوا، لو طلبوا بذلك فقط ما هو الضابط بالدليل الذي نفرق فيه بين الأحاد المتواتر، لم أقول لم يجدوا جواب، وهذا وحده دليل ولله الحمد على فساد منهجهم الذي لا يعرف في سلف هذه الأمة، وإنما الذين عرفوه ونقضوه هم المعتزلة الأوائل، لكن تسربت بدعتهم إلى بعض أو إلى أقلام بعض أهل السنة، فجاء أولئك أو هؤلاء الضالون أو المنحرفون جاءوا ليشهدوا هذه المقولة وهم لا يعرفون أساسها ولا أصلها. إذا هؤلاء العقلانيون أو العقرانيون الذين يجعلون عمادهم هو العقل، هؤلاء أيضا فاسدون منهاج، باطلون التصرف، مبطلون القصد لأنهم لم يعتمدوا على رؤية من رأسي ولم يرتكزوا على أصل وثيق. فلا بد من ذكرهم والتنبيه على إشراقهم حتى لا يقع أحد بمثل ما وقع به. قال الشارح القول المعلق: وقيل له أيضا، أي عبد الرحمن بن مهدي، إنك تقول للشيخ يعني للحبيب هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ يعني عمن ترى هذا من عندك أن تقول وعن أحد؟ فعمن تقول ذلك؟ فقط أرأيت لو أتيت الناقد يعني الصراع الطيرخ فأنكر براهمك فقال هذا جلد وهذا بهرج يعني مزيق دائم، أكنت تسأل عن ذلك أم تقول الله الأمر؟ عن ذلك يصلي منه الأمر؟ قال: فهذا كذلك يكون المجالسة والمناظرة والخبرة. أين العقلانيون من هذه الأصول الثلاثة؟ وأين الجهلة الصوفيون أدعياء الكشف وعلم الباطن الذي يهدم الإسلام من البحث والمجالسة والمناظرة والخبرة التي هذه كلها تكون بعد قاعدة العلم التأصيلي؟ لذلك ماذا يقول حافظ بن حجر في كتاب فتح الباري: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لماذا؟ لأنه يحدث خط عشواء، يحدث خط عشواء. قال: وقيل أبو زرعة: ما الحجة في تعليم مثل من حديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث. هنا في الطبعة حصل قلب عن حديث علة، ولو قال هذا إنما قال علة الحديث. وصول أبو زرعة: ما الحجة في تعليم مثل من حديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته. ثم تقصد ابن وارة، أحد علماء الإمام محمد ابن مسلم ابن وارة أيضا من علة النقد، ولم يشتهر كاشتهار ابن معين وابن أبي حاتم وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري والترمذي وهؤلاء الفقوه. قال: يعني محمد بن مسلم بن وارة، فتسأله عنه فيذكر علته. ثم تقصد أبا حاتم فيعلمه، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. تنظر وتقارب بين كلام ابن مهدي من زرعة من جهة، وكلام ابن وارة من جهة، وكلام ابي حاتم من جهة. قال: ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فان وجدت بيننا خلافا فاعلم ان كلا منا تكلم على مراده، وان وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إياه، أشهد أن هذا العلم إياه. ولكن الإلهام بالمعنى السابق وليس الإلهام بالمعنى الذي يتصوره بعض الجهلة من الصوفية أو أشباهها. قال: العلة ستكون بالإرسال في الموصول. حديث موصول، يأتي واحد فيرسل، أنا أقول للعكس كذلك، أو الوصل للإرسال، حديث مرسل يصله البعض، أو موصول يرسله البعض. كيف ترجيح هذا عن ذا؟ هذا لا يكون إلا بالدراسة وبناء الطرق والترجيح بين الرواة والنظر في رواياتهم كلا على حدة أو كل على حدة وهكذا. نعم. قال: أو الوقت في المرفوع أيضا، إرسال الموصول كوقت المرفوع، يكون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي واحد ويقول على أبي هريرة أي من قوله، هذا أيضا قد يكون علة. أو بدخول حديث في حديث، أحيانا واحد يتكلم في حديث فيخلط حديثين في حديث واحد، وهذا يسميه أهل العلم هذا حديث ملصق، حديث ملصق. أما المبرد فهو الذي يدخل حديث كلام الراوي في الحديث، هذا المدرج وهذا سيأتي له تفصيل في النوع 20 إن شاء الله تعالى. قال أوهم واهم يعني وهم رايل، فيجعل كلاما عاديا للإنسان يجعله حديثا، كما حصل في حديث ماذا؟ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كان المحدث يحدث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فإذا بشيخ يدخل الباب فنظر إليه عجبه لدهائه وقوائه، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أقوم كلهم يسجلون ويقيدون، فقيدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. أبو بكر كاتب نقلت على أساس أنها حديث. أيضا لو هذا الكاتب نقل لنا هذا الحديث أو هذا الإسناد وهذا المتن في كتاب، نقول ما شاء الله هذا الإسناد صحيح، والمتن ما شاء الله ما أجمله. ليس عندنا الحس وليس عندنا الذوق الحديثي والنظرة العميقة التي تجعلنا نميز هذا حديث صحيح أم حديث ضعيف، هذا نقي أم بهرج، هذا صفي أم زائف، وهكذا. هذا لا يكون كما ذكرت إلا بالتحديث وإدامة النظر في كتب أهل العلم. فلا غير ذلك، وسيأتي كلمة غير ذلك سيأتي منها 10 أنواع فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع السوق ومقارنتها ومن قرائنة. القرينة هي شيء خارج عن موضوع البحث، لا نبحث في الأسانيد، أسانيد زي لدي 5 أسانيد مثلا، فتحكم على هذه الأسانيد بشيء خارج عنها بأسانيد أخرى، هذه الأسانيد الأخرى أو النظر الأخرى تسمى القرائن، تسمى القرائن، أي حكم خارج عن الشيء المراد بحثه، هذا يسمى القرائن. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم. يذكرين لكم أننا في الأسبوع القادم استراحة إلى رمضان، كله استراحة إن شاء الله، وبعد رمضان يخلق الله ما لا تعلمون إن فتح الله في العمر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من دروس علم مصطلح الحديث في كتاب الباعث الحثيث، ولا زال الكلام موصولا بمسألة تعد أهم، ولا أقول من أهم، تعد أهم مسائل علم الحديث، وهي مسألة العلة في الحديث والحديث المعلل. ولقد تكلمنا في الدرس الماضي في نبذ من هذه المسألة المهمة، ونتمم هذا اليوم الكلام عن ذلك بمنة من الله وتوفيق. ولقد ذكرنا أيضا أن هناك تعليقة طويلة لمحقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لخص فيها أصولا كلية في هذا العلم، ملخصا إياها من عدة كتب ومصنفات تبحث في هذا الباب. فقال رحمه الله: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، أي وأصعبها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الفاقد. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني. هؤلاء هم رؤوس العلماء الذين تكلموا في هذا الباب، باب علم العلل. عندما يسمع طالب العلم بأمثال علي بن المديني ويحيى بن معين وابي حاتم وابنه ابن ابي حاتم وابن خالته ابي زرعة الرازي وهذه السلة المباركة من أئمة العلم ومن العلماء، يرى انهم هم القوم الذين قد اصلوا هذا العلم وقعدوا قواعده، فكل من اتى بعدهم انما نتج على منوالهم وتكلم على وفق كلامهم، فلم يخرج عن كلامهم في ذلك شيء لا قليل ولا كثير. يعقوب ابن شيبة هذا غير ابن ابي شيبة، ابن ابي شيبة امام من علم الحديث الذين اشتهروا بالتأليف والتصنيف، له كتابان مشهوران، احدهما المصنف طبع في 15 مجلدا، والثاني كتاب المسند لا يوجد او توجد منه مقطوطة لكنه لم يطبع. اما يعقوب بن شيبة فله كتاب حافل اسمه المسند المعلم، المسند المعلم، لكن هذا الكتاب لم يطبع منه الا قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيها من الفنون الحديثية على وجازة صفحاتها وقلة ورقاتها ما لا يعلمه إلا القلة القليلة من أهل العلم وطلابه. إذن لا يختلفن على طلاب هذا العلم الشريف اثنان، أولهما ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، والثاني يعقوب ابن شيبة، ليس ابن أبي شيبة، يعقوب بن شيبة. الأول عرف بالجمع الحديثي، أي أنه جمع الروايات في صعيد واحد في الكتاب المستقيم، بينما الثاني عرف بالتصنيف والتعليل، أي أنهم لأئمة العلل. قال وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف. طبعا ذكر المؤلف، ولقد تكلمنا عما ذكره في الدرس الماضي، ذكر كتاب العلل لابن المديني وكتاب العلل لابن ابي حاتم وكتاب العلل للخلال وكتاب العلل للإمام أبي الحسن الدارقطني. وأما كتاب العلل الذي ذكره المعلق وهو الشيخ أحمد شاكر فهذا كتاب صغير، لكن فيه أيضا عيونا من عيون العلم، فيه قواعد حديثية عظيمة ذكرها الإمام الترمذي في علله الصغير. كتاب العلل للترمذي المطبوع في نهاية المجلد الخامس من سننه صنع العلل الصغير، بينما له كتاب آخر سمي أو عرف بين أهل العلم وطلابه بالعلل الكبير، لكن هذا الكتاب لا يوجد لا يعرف مكانه، ولكن الله تبارك وتعالى قد حفظ للأمة كتابا رتب فيه مؤلفه هذا الكتاب بأحاديثه، وهو أبو طالب القاضي ألف كتابا سماه ترتيب أحاديث علل الترمذي الكبير، وقد طبع الكتاب في مجلدين، وهو كتاب أيضا ينبغي على طالب العلم في مرحلة متقدمة من طلبه لهذا العلم وهو علم الحديث ينبغي أن ينظر فيه ليعرف طرائق أهل العلم وأساليبه في النقد والتعليل والجرح والتعديل لترجيح الوصل على الإرسال حينا والإرسال على الوصل حينا آخر، في ترجيح الوصل على الرفع تارة، وفي ترجيح الرفع على الوصل تارة أخرى، وهكذا. لا يعرف كما ذكرت وأذكر وتذكر مرارا وتكرارا، هذا العلم لا يعرف مجرد النظر في كتاب من كتب المصطلح، سواء أن قرئ مذاكرة بين طلاب العلم أو أن قرأه طالب للعلم وحده، لا، هذا الكتاب أو هذا العلم لا يتمكن منه صاحبه إلا بإدامة النظر في مصنفات أهل العلم والمعرفة الحقيقية لطرائق التأليف والتصنيف لهذا العلم العظيم. قال: وقد حكى السيوطي في التدريس أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول. العلماء المصنفون في علم المصطلح وبخاصة المحدثون أو المحدثين منهم عندما يتكلمون عن العلة والحديث المعلل يقولون: وقل معلل لا تقل معلول. يخطئون لغة أن يقال معلول، بينما نرى أن الحافظ ابن حجر وهو إمام في اللغة وإمام في الحديث وإمام في علم العلل ألف كتابا سمى الزهر المطلول بالخبر المعلول، وإنما هم جوزوا أو أوجبوا أن يقول الواحد هذا حديث معلل أو معلل، ولا يجوز أن تقول هكذا يقولون، ولا يجوز أن تقول معلول، وفي الحقيقة هذا كلام معلول. الصراحة أن هذا جائز وهذا جائز، فهذا اسم مفعول معلول اسم مفعول، أين الإشكال فيه؟ فإن قيل لم يعرف من العلماء المتقدمين قلنا هذا اصطلاح أو هذا إمام مصنف من أئمة هذا العلم قد ذكر كتابه بهذا الاسم أنه الحديث أو الخبر المعلول. قال: وقد حكى السيوطي في التدريس أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي الكلام لأحمد شاكر، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة. هنا أذكر فائدة قد فات، وهو أن كتاب العلل الصغير على زخمه العلمي العالي وفوق هذا كله شرحه إمام من أئمة علم الحديث بل جهد من جهابذة وصوارفة السنة، وهو الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب تبع 3 طبعات، لكن للأسف الطابعون 3 لهذا الكتاب لم يستفد أحد منهم من طبعة الآخر، وكأنها مفقودة بين يديه مع أنها أمام عينيه. السبب في هذا القصور في الاستفادة من جهود السابقين، إذ لا زال العلم والعلماء وطلاب العلم يستفيدوا السار اللاحق من السابق. أما ألا ينظر الواحد في بيوت الآخرين سواء عن بلاغة في العقل أو فتور في الهمة أو ضعف أو استعلاء أحيانا، هذا لا يجوز في العلم. نقل عن البخاري رحمه الله أنه قال: لا يكون طالب الحديث طالبا للحديث إلا أخذ إلا إذا أخذ عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه. ذلك قال الحسن البصري: لا يتعلم العلم اثنان، مستحي أو مستكبر. نسأل الله العافية. هذا الكتاب شرح إلى الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، كتاب مليء بالقواعد الحديثية، وأتى بفقر من كلام الترمذي ثم يشرح عليه الأوراق الطويلة وقاعد القواعد التي كأنما هو يقرأها بين السطور وخلف الكلمات لدقة علمه وواسع معرفته وعميق نظره في هذا العلم. لذلك أيضا هذا كتاب أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم بأن يقرؤوه وأن يجعلوه رفيقا لهم في طلبهم لهذا العلم، لأنه كتاب متين من أنفل ما صنف في تقعيد قواعد علم العلل، تقعيد قواعد علم العلل. أما الكتب المصنفة بالعلل فقد ذكرنا بعضها، بعض الكتب العلل أنا أتحدى أن من يقرأ فيها يحفظ منها إلا القليل من خاصة الخاصة من طلاب العلم كتب العلل. لكن كتب القواعد التي ألفت في تقعيد علم العلل بقليل من الجهد والاستعانة بالله تبارك وتعالى وطلب المدارك العلية من الله تبارك وتعالى، يستطيع الإنسان أن يفهم تقعيدات أهل العلم وأصولهم الكلية في هذا الباب. فإذا استوعب هذه التقعيدات وتلك الأصول سهل عليه ما بعدها من التفصيل، لأن من دخل في التأصيل بالتفصيل دون أن ينظر إلى التأصيل كان كالأكفى الذي لا يستطيع أن يقوم بالأمور على وجهها الصحيح. وهكذا في هذا العلم لابد من التقعيد، وعلى وقت التقعيد تنظر إلى التفصيل في كلام أهل العلم ومصنفاته، فتربط حينئذ بين ما درسته نظريا وبين ما عارفته عمليا في تصانيف العلماء وتطبيقاتهم. قال: وتجد الكلام على علل الحديث أو الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام الزوجي، كتاب عظيم طبع في 4 مجلدات، كتاب نافع جدا، بل هو واحد من أنفع كتب تخريج أحاديث الأحكام. والتلخيص الحديث هنا كأن في بعض الصلاحات الخبير بالخاطئ، خطأ، إنما هو التلخيص الحبير، والحبير هو الحسن، فكما يقول التلخيص الحسن، يعني هذا الكتاب الملخص تلخيصا حسنا. وبعض طلاب العلم يغلط فيقول تلخيص الحبير، ما يقول التلخيص الحبير، وهذا خطأ أن يقول تلخيص الحبير، لأنه لم يلخص الحبير، لم يلخص الحبير، وإنما صفة هذا التلخيص أنه حبير وليس أنه تلخيص للحبير مضاف إليه. هذا أيضا خطأ ونراه في كثير من التعليقات والكتب، ونسمعه من كثير من الطلاب. قال: وفتح الباري، كلاهما للحافظ ابن حجر، أي تلخيص الحبير وفتح الباري. وفتح الباري وما أدراك ما فتح الباري، عندما ذكر فتح الباري أمام الشيطان ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح. هذا لفظ حديث لكنه استخدمه معرضا أو ملمحا ومشيرا إلى ماذا؟ إلى فتح الباري، أنه بعد فتح الباري لا يوجد شرح للبخاري، وهذا كلام قريب جدا من الصواب. كتاب فتح الباري في الحقيقة ليس كتاب علل فقط، بل هو كتاب موسوعي. إذا أردت الأصول تجدها أو تجدها إذا أردت اللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها تجدها، إذا أردت علم الأصول تجده، إذا أردت المصطلح العلم علم الرجال، هذا كله تجده في هذا الكتاب. لذلك بعض طلاب العلم أرادوا أن يفهرسوا هذا الكتاب، فكان من خطتهم النظرية، ودائما الخطة النظرية تتوفى عند مباشرة العمل. كان من خطتهم النظرية أن وضعوا له 30 تهريفا، ليس فقط 5 أو 10، 30. لماذا؟ لأن فيه من العلوم ما يزيد على 30. لذلك هذه العلوم لو بقيت هكذا منثورة في هذا الكتاب لضاعت وهدرت وما عرفت، بينما إذا جمعت كل الفوائد مرتبة منسقة في صعيد واحد وفي باب واحد كان ذلك أقرب إلى النظر فيها. وقام بعض طلاب العلم في الهند بشيء من ذلك، فقد كتب أحد طلبة العلم من أهل الحديث في الهند كتابا سماه توجيه القارئ، توجيه القارئ إلى القواعد والضوابط والفوائد المستخرجة من فتح الباري، طبع في المجلد، وهذا فقط في الرجال المتكلم فيه، وفي عادات البخاري في الصحيحة، وفي القواعد الفقهية، وفي علم الأصول علم المصطلح في المجلد. كيف لو نوسع الدائرة لكان أمرا عظيما. لذلك فتح الباري كتاب يفتن به وينمي الملكة العلمية عند طلاب العلم، نوصي به أيضا ونلح على طلبة العلم في مرحلة ما، وليس إذا ابتدأ الواحد يبتدئ بهذا الكتاب هذا يكاد يكون قاصرة الضر. لماذا؟ لأنه سيرى أنه سواد والعلم سواد آخر. لذلك قيل في مثل هذا الحال صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ففي الباب الكتاب لا يلده ويطرق بابه إلا من تقدم في العلم مرتبة حتى أصبحت عنده قاعدة التي تدنيه من معرفة اصطلاحات أهل العلم وتقربه من معرفة طرائقهم وأساليبهم في هذه الفنون. وكنا قبل أكثر من 5 سنوات بدأنا لما رح الشباب وطلاب العلم بأن يدرسوا كتابا، فوقع الاختيار لتعدد الرغبات، رغبات الطلاب، وقع الاختيار على فتح الباري. لماذا؟ لأنه يرضي رغبة من يطلب اللغة، ويرضي رغبة من يطلب الحديث والمصطلح، ويرضي رغبة من يطلب علم الجرح والتعديل وهكذا. فقلنا هذا كتاب متكلم، هذا كتاب موسوعي. فشرحنا 9 أحاديث أو 10 التي هي كتاب بدء الوحي ب45 درجة. الحديث الأول حديث من غضبان بن إياد وحده استغرق 10 دروس، والحديث الأخير في الباب الذي هو حديث هرقل حديث أبي سفيان الطويل أيضا استغرق نحو 10 دروس. لماذا؟ لأنه كان لا تستطيع أن تمشي في هذا الكتاب دون أن تفهم عبارات المؤلف وهكذا. لذلك أنصح إخواننا من طلاب العلم أن يجعلوا هذا الكتاب نصب أعينهم، أن يجعلوا هذا الكتاب نصب أعينهم، فمن كان منهم قادرا على الولوج به فليحمد الله على ذلك، ومن لا فلا يتعجل. العلم بالتأني، والعلم باليسر والسهولة لا بالتعجل، فمن تعجل قبل أوانه ووصل بحرمانه. لذلك رحم الله الشافعي القائل: ألا لا ينام العلم إلا بسكته، فأنبيك عن مجموعه بزواله، ذكاؤه وحرصه واصطباره وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمانه. كثير من الناس للأسف الشديد تراهم يستعجلون، يقول يا أخي إحنا صرنا 20 درس استوعبنا كثيرا، وهل تريد العلم أن يكون فصولا؟ قد لا يا رب، أصبح طالب علم. يقول يحيى بن أبي كثير كما يروي مسلم في الصحيح الإمام مسلم في الصحيح وقال يقول لا يستطاع العلم برحمة لا يستطاع العلم برحمة الجسد. وقال بعض العلم فيما ذكره صاحب كتاب التقييد وهو أبو علي الجياني يقول هذا الشأن يعني علم الحديث هذا الشأن شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن هذا الشأن شأن من ليس له شأن إلا هذا الشأن. لذلك نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب. لا هجرة بعد الفتح كتاب غاية بلغ مصنفه فيه رحمه الله تعالى. قال ونيل الأوطار بالشوكان سائر تخريجات نيل الأوطار وتعليقاته بفصها ونصها وقبضها وقضيضها إذا نظرتها وتأملتها لا تراها تخرج عن كتابي إلا في النهاية الأول فتح الباري والثاني غفر الرائع. وإن على قطل في الحديث وكثيرا ما لا يشير إلى هذا رحمه الله وهو إمام جهل علم حفر كبير لكن هكذا كان. والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الغاري هذا المحلى كتاب في شرح المجلة له كتاب سماه المجلة هذا المحلى في شرح المجلة ومما لا يعرفه كثيرا من الشباب وطلاب العلم أن المحلى ناقص غير كامل لا يوجد الكتاب كاملا. والآن أنا ما أستحضر ما هو سبب عدم كماله هل كتب أم مات المؤلف دونه الآن ما أستحضر والنسخة الموجودة بين أيدينا كاملة لكن كيف تكون ناقصة والنسخة بين أيدينا كاملة ثم نسخ كتاب آخر للإمام ابن حزم اسمه الإيصال ثم نسخ نسخة من كتاب آخر اسمه الإيصال لذلك نراه كاملا وهو في الحقيقة ليس بكامل. قال وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية هذا كتاب أيضا في الحقيقة كتاب بديع في التقعيدات الأصولية والاصطلاحية ومع ذلك قل من طلاب العلم من يعرفه أو من يتنبه إليه أو من وقف على فنونه ومدارسه مع أن فيه من فنون الحديث ما يوقفك على حقيقة شخصية الإمام ابن القيم الحديثية. نعم هذه أهم الكتب التي ذكرها المؤلف أو المعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ولو أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله طال به العمر سنوات قليلة لأضاف إلى هذه الكتب كتب شيخنا العلامة المحدث المحقق محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفعنا ونفع الأمة بعلمه فهي المدرسة المعاصرة لعلم التخريج وعلم الحديث رغم عروف المتكلمين بغير حق والباغين للبراء العنت وإلا فإن كل منصف لا يفعه إلا أن يسلم بالإمامة في هذا الفن مثل هذا الإمام العالم الذي لم يعرف الناس قدره إلى هذه الساعة وللأسف الشديد. ومع ذلك نحن نقول كما قال الذهبي في ابن تيمية قديما نقول ومع ذلك فإننا لا نغلو فيه ولا نشكو عنه أيضا وإنما نأخذ الصواب وندع الخطأ. هكذا هي تربية العلم وتربية طلاب العلم وبخاصة في كتبه النافعة العظيمة أدوار الغليل في تخريج أحاديث منار الصدور وسلسلة الأحاديث الصحيحة وقد طبع منها 5 مجلدات والسادس وهي للطبع والسابع لم يتم ومنها أيضا سلسلة الأحاديث الضعيفة في نحو 14 مجلدا كاملة وتامة لم يطبع منها إلا 4 وله كتب أخرى كثيرة. نسأل الله أن يطول عمره ويحسن بالصالحات عملنا وعمله. قال المعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وعلة الحديث سبب غامض خفي قاطف في الحديث مع أن ظاهر السلامة منه وهذا قد شرحناه في الدرس الماضي لأننا صدرنا القول به. قال والحديث المعلوم هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تخدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. قد يقول قائل كيف رجاله ثقات ثم الجامع شروط الصحة؟ نقول قوله من حيث الظاهر كشف الأمر، لأن العلة هي سبب الغامض الخفي. إذا في ظاهر الأمر قد يكون الحديث باقي الرأي سليما من العيوب ونقيا من العلل، لكن حقيقة الأمر عند أهل العلم وعند النقاط وعند العارفين أنه معلول أو معلل أو معلل. قال والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر باختلاف رواته وفي ضبطه وإتقانه، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه أي هذا الحكم فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه قال وربما تقصر عبارته أي العالم الناقد المعلم، وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قد يقول العالم الذي فري عمره وكل بصره وتعب ونحل جسده في النظر في مصنفات علماء، قد يقول لك هذا حديث معلول، تقول له كيف؟ يقول لك لا أدري، هذا ليس رجل الغيب، ولكنه مع إدانة النظر قد لا يستطيع أن يفهمك ما قد توصل هو إليه. نعم. قال عبد الرحمن ابن مهدي معرفة علم الحديث أو معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لن يكن له حجة. وكم من شخص لا يهتدي لذلك، كم من شخص يقول هذا معلوم ولا يهتدي هو لذلك ولا يهتدي الآخر إلى هذا الحديث المعلوم إلى العلة الحقيقية لذلك أيضا. فهنا لابد من الإشارة إلى طائفتين مشرفتان في هذا الباب. الطائفة الأولى طائفة الصوفية، فهي التي تصحح بعض الأحاديث بالكشف، الكشف الصوفي، يغمض عينيه يغمض عينيه هكذا ويقول كشف لي أن هذا الحديث صحيح، أو يغمض عينيه مرة أخرى وينام يقول كشف لي أن هذا الحديث ضعيف. كثيرا ما أتت على حديث وفاها عن العلم وعطوها